الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل الكلام والبحث في مسائل الأمر من خلال كتاب المحصول للعلامة ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. قال المؤلف: المسألة التاسعة: الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده. المراد بالضد ما لا يجتمع مع المضاد له، فالضدان هما الفعلان اللذان لا يجتمعان في محل واحد وإن كانا قد يرتفعان. مثال ذلك القيام ضد للجلوس، لا يمكن أن يكون الإنسان قائما جالسا في وقت واحد، لكن يمكن أن يكون في حالة ليس بقائم ولا جالس فيها كما لو كان مضطجعا. فعندما يؤمر الإنسان بالقيام، هل يكون هذا نهيا عن الجلوس وعن الاضطجاع لأنهما ضدان للقيام، أو ليس الأمر كذلك؟ اختلف الناس في هذه المذهب في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب مشهورة. المذهب الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ، فإن قوله لا تقم هو أو فإن قوله قم هو عين قوله لا تجلس، وهذا هو مذهب الأشاعرة بناء على قولهم بأن الكلام هو المعاني النفسية ومعنى الكلمتين واحد. وتقدم معنا أن الصواب أن الكلام هو الأصوات والحروف مع ما تتضمنه من معنى. والقول الثاني بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لا من طريق اللفظ ولا من طريق المعنى، وهذا هو مذهب المعتزلة، وبنوه على قولهم بأن الأمر يشترط فيه أن يكون الآمر مريدا وقوع الفعل المأمور به، بناء على قولهم في مسائل القدر. وعللوا ذلك بأن الآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده، وهذا القول قول باطل من جهة أن الآمر قد يأمر بالشيء وهو لا يريد وقوعه، قد يريد ابتلاء واختبار، وقد يريد مصالح أخرى غير مصلحة إيقاع الفعل. فدلنا هذا على أن الأمر لا يشترط فيه أن يكون الآمر مريدا لإيقاع الفعل المأمور به. واستدلوا على ذلك بأن الآمر قد يكون غافلا وذاهلا عن المأمور به، ونقول بأن الآمر بالفعل يريد بأن الأمر بالفعل من مقتضاه إيقاع الفعل المأمور به، وإيقاع الفعل المأمور به يلزم عليه عدم وقوع أصدى ذلك الفعل. والمؤلف رحمه الله تعالى قد سار في هذا المبحث على طريقة المعتزلة ولم يسر على طريقة الأشاعرة ولا على طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال: الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده. ثم ذكر القول الآخر فقال: ومن الناس من قال إن الأمر بالشيء يكون نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء يكون أمرا بأحد أضداده من غير تعيين. وأجل هؤلاء الأستاذ أبو إسحاق يعني الشيرازي، وهو من علماء أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. قال: وعمدتنا في المسألة أن الآمر بالشيء قد يذهل عن الأضداد حتى لا يتعلق قصده بواحد منها. ونحن نقول: الأمر بالشيء من مقتضى عدم وقوع أضداد المأمور به، لأنه لا يمكن أن يجتمع الضدان في محل واحد. فالقائل: قم، إنما مطلوبه القيام. وأما ما ضاد القيام من الجلوس والاضطجاع فإن الآمر قد لا يشعر به حالة الأمر، فمن ثم لا يصلح أن يقال إنه دخل تحت قصده ولا تعلق به أمره. دلالة الكلمة على معانيها قد تكون دلالة مطابقة، وقد تكون دلالة تضمن، وقد تكون دلالة التزام. من لازم الأمر بالشيء النهي عن الأضداد، لأنه لا يمكن أن يجتمع الضدان في محل واحد. المسألة الثانية: أن النهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده أو لا؟ إذا قال لا تقم يفهم منه أنه لا بد أن يكون الإنسان على أحد أضداد هذا الفعل، إما جلوسا أو اضطجاعا أو غير ذلك من أحوال الإنسان، لأنه لا يمكن أن يتصور ترك المنهي عنه والقيام إلا بفعل أحد أضداده. فالنهي عن الشيء يكون أمر بأحد أضداده من غير تعيين، خلافا لما قرره المؤلف هاهنا. قال المؤلف: تمسك الأستاذ يعني الشيرازي بأن الأمر بالقيام لا يتصور إلا مع ترك القعود، فلما تلازما تضمن الخطاب ظاهرا وهو الأمر بالفعل، ومضمرا وهو النهي عن أضداده. فلما تلازما قيل بأنه من مقتضى معناه، وعضد ذلك بأمرين: أحدهما العلم بالسواد مع العلم بالعلم به، لما تلازما اتحدا. قال: فهكذا في مسألتنا، عندما تعلم أن هذا من دين، تعلم أن عندك علم بأن هذا من دين، فهما أمران متلازمان، فعندما نختار أحدهما يقتضي ذلك وجود الأمر الآخر. وقال: أجاب علماؤنا بأن ترك القعود مضمر في الأمر ملازم له. قولهم بهذا بينا فساده من قبل جواز تقدير الذهول وغيره، فإن الآمر قد يذهل عن أضداد ما أمر به، هكذا يقررون. لكن نقول بأن الآمر بالشيء يريد إيقاع الفعل، وإيقاع الفعل يستلزم ترك أضداده. قال: والمعول في اتحاد علم الباري تعالى عند القاضي على الشرع. وإذ لو كان للملازمة لاتحد علم الباري سبحانه وقدرته لتلازمهما. هل علم الله شيء واحد أو علم الله أمر متعدد؟ الأشاعرة يقولون علم الله شيء واحد، والمعتزلة يقولون علم الله متعدد، وأهل السنة والجماعة يقولون باعتبار أصل الصفة صفة العلم تنقسم إلى علم سابق وعلم لاحق، والعلم السابق مغاير للعلم اللاحق، وبالتالي فهما ليسا شيئا واحدا. وباعتبار متعلق العلم بالمعلومات هو أيضا أمر متعدد، ولا يلزم منه تعدد الخالق، بحيث يقال يلزم على هذا إذا تعدد المعلوم أن يتعدد العالم، وهذا كلام خاطئ. فنحن نجد تعدد المعلومات وتعدد العلوم من عالم واحد، فإذا جاز هذا في حق المخلوق وهو صفة كمال يمكن أن تثبت للخالق بدون أي وجه نقص، فلزم حينئذ إثباتها للخالق جل وعلا. ربط المؤلف هذه المسألة بمسألة أخرى، وهي هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به؟ ما لا يتم الواجب إلا به على نوعين. النوع الأول، أو ما لا يتم الأمر أو المأمور إلا به، فهو على نوعين. النوع الأول ما لا يتم الأمر إلا به، أو ما لا يتم الوجوب إلا به، ليس هناك وجوب وليس هناك أمر، فمثل هذا لا يلزم من الأمر بالشيء الأمر بشرطه. مثال هذا في إيجاب الزكاة، لا يتم وجوب الزكاة إلا بملك النصاب، فالأمر بالزكاة لا يقتضي الأمر بتحصيل النصاب، لأن الزكاة لم تجب بعد. النوع الثاني ما كان الأمر فيه متقررا، وفعل المأمور لا يمكن إلا بفعل أمر آخر، فالأمر بالمأمور يكون أمرا بطريقة إذا كان مقدورا للعبد. مثال ذلك إذا كانت الزكاة قد وجبت على الإنسان لأنه يملك النصاب، لكن لا يمكن أن يخرج الزكاة إلا بالذهاب إلى الفقير، فحينئذ يكون الذهاب إلى الفقير واجبا. قال المؤلف الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم إلا به؟ قال وليس لها عندي معنى، لأن ما لا يتم به لا يخلو أن يكون شرعا أو ضرورة في الفعل عقلا، فإن كان شرعا كالصلاة مع الطهارة فإن الصلاة لا تتم إلا مع الطهارة، فإن الطهارة وجبت بأمر آخر غير الأمر الوارد بإيجاب الصلاة. وأما ما كان من الضرورة فهذا فهو من فن المسألة التي قبلها، والصواب أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به لأنه من لازمة. والقول بأن الوسيلة غير واجبة مع إيجاب المتوسل به قول يؤدي إلى إلغاء وجوب الواجبات، إذا كانت صلاة الجماعة واجبة لكن الذهاب إليها ليس بواجب، فحينئذ يؤدي إلى إلغاء وجوب صلاة الجماعة. المسألة الحادي عشرة، قال المؤلف: اتفق العلماء على انقسام أحكام أفعال المكلفين إلى الأقسام الخمسة: واجب ومحرم ومكروه ومندوب ومباح. قال الكعبي: لا يوجد مباح في الشريعة. القول بنفي المباح له مأخذان. المأخذ الأول أشار إليه المؤلف، وهو أن المباح يلزم عليه ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فيكون المباح واجبا. وهذا لا أظن الكعبي يقول به، لأن مجرد تصوره يدل على انتفاءه. ولذلك أبطل المؤلف هذا بوجهين: الأول أنه يلزم على هذا المأخذ نفي المندوبات، لأن المندوب يترك به الحرام فيكون المندوب واجبا على مقتضى مذهبكم، وهذا خلاف الإجماع. الثاني أن هذا القول يؤدي إلى القول بإيجاب المحرمات، لأن ترك المحرم لأن فعل المحرم يتضمن ترك معصية ومحرم آخر، وترك المحرم واجب فيكون فعل المحرم الآخر الذي يترك به المحرم الأول واجبا. وهذا لا شك أنه مخالف لمقتضى كون الشيء محرما. والمأخذ الثاني في هذا أن المباح ثابت قبل ورود الشرع، أن المباح ثابت قبل ورود الشرع، لأن الحكم يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرائع. قالوا: فبعد ورود الشرائع ما غيرت من حكم هذه المباحات شيئا، فالإباحة مأخوذة من العقل قبل ورود الشرع، فتكون الإباحة حكما عقليا وليست حكما شرعيا. وهذا يتماشى مع مذاهب المعتزلة في أخذ بعض الأحكام من العقول. والصواب في هذا أنه قبل ورود الشرائع لا يوجد وقت، فإن الله جل وعلا قد أخبر أنه ما من أمة إلا وعندها شريعة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن ثم لا يصح أن يقال الحكم قبل ورود الشرع الإباحة، لأنه أصلا لا يوجد وقت قبل ورود الشرائع. المسألة الثانية عشرة في: هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ هل القضاء بأمر جديد أو بأمر أو بالأمر الأول؟ مثال ذلك: أمر الله بأداء الصلوات في أوقاتها، في مثل قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لو قدر أن إنسانا فاته فعل العبادة في وقتها، فبعد خروج الوقت هل يؤمر بأداء العبادة بالأمر الأول أو نحتاج إلى أمر جديد يدل على إجابة القضاء؟ يعني من تركها لنومه فإننا نقول يجب عليه القضاء لورود أمر بالقضاء، وهو أمر جديد غير الأمر الأول، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من ألحق بالنائم فيأخذ حكمه، من فاتته الصلاة في وقتها كمن تركها تهاونا مثلا، أو تركها لسبب آخر غير النوم، فبعد خروج الوقت إذا قلنا بأن الصلاة لازمة له، هل إيجاب الصلاة هو بنفس الأمر السابق أو نحتاج إلى أمر جديد في ذلك؟ هذه المسألة مسألة مقررة عند أهل الأصول، والمؤلف يرى أن القضاء لا بد له من أمر جديد ولا يكفي الأمر الأول. يقول: لأن القول بإيجاب القضاء بدون أمر جديد لا تشهد له اللغة ولا الشريعة، لأن الشريعة جاءت بالأمر بالأداء في أثناء الوقت ولم تأتي بالقضاء، فحينئذ نحتاج إلى أمر جديد لإثبات القضاء. وأكثر الأصوليين على خلاف هذا القول، ولذلك المؤلف: الفقهاء يقولون إن القضاء بعد فوات الوقت يجب بالأمر الأول، لأن الوجوب تعلق بالذمة، لأن الوجوب تعلق بالذمة في الوقت الأول وقت الأداء. فالقول بأن الواجب سقط من الذمة يحتاج إلى دليل، فحينئذ يكون القضاء قد وجب بالأمر الأول لأنه علق الوجوب بالذمة، فيبقى الأمر على ما هو عليه. المسألة الثالثة عشرة: إذا ورد الأمر بوجوب واحد من الآحاد على غير الثانيين، هذه المسألة الواجب المخير، مسألة الواجب المخير، مثالها مسألة خصال الكفارة، فإن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهنا ورد الأمر لوجوب واحد من ثلاثة أشياء على غير تعيين، وجعل اختيار إحدى هذه الصفات إلى المكلف. ما هو الواجب من هذه الأمور الثلاثة؟ الناس مختلفون، فطائفة تقول الجميع واجب، الجميع واجب، وطائفة تقول الواجب واحد لا بعينه. الذين يقولون بأن الجميع واجب، ما هو منطلقهم وما هو حقيقة قولهم؟ المنطلق من هذا هو مسألة إيجاب الأصلح على الله، فإنه إذا كانت هذه الخصال الثلاث أصلح وجب على الله إيجاب الجميع، وإن كانت ليست بصلاح للعبد فإنه حينئذ لا تكون الجميع واجبات، لأن الشريعة لا تأمر إلا بما فيه مصلحة. وهذا المأخذ مأخذ ضعيف، لأن المصلحة قد تتحقق بواحد من ثلاثة، أنت عندك ثلاث سيارات في البيت، تتمكن من الذهاب إلى المسجد بإحدى هذه السيارات، فالواجب إحدى هذه الوسائل لا بعينه، ذهبت بالسيارة الأولى أو السيارة الثانية أو السيارة الثالثة، الجميع يتحقق المقصود به. أي واحدة منها يتحقق المقصود به، فإيجاب الجميع لا معنى له، لأن المصلحة والمقصد يتحقق بواحد لا بعينه. فهكذا أيضا في الواجب المخير. الأمر الثاني مما يتعلق بهذه المسألة حقيقة هذا الخلاف، لا يوجد أحد يقول يجب على الإنسان أن يفعل الثلاث: الخصال في هذه الكفارة. ولذلك قال المؤلف هذا خلاف لفظي، قال: والظن به أنه خلاف في عبارة، لأن اتفقنا على أنه إذا تركها آثم بترك واحد، وإذا فعلها كلها سقط الفرض بواحد والباقي تطوع، حينئذ الخلاف ليس له حقيقة. أرجع المؤلف هذا الخلاف إلى مسألة أخرى، وهي أن الخطاب الوارد بالتخير بين الأشياء على قسمين: أولهما أن يكون خطاب تكليف أو خطاب إباحة. خطاب الإباحة لا إشكال في ورود التخير فيه، خطاب التكليف على نوعين: خطاب بأمر وخطاب بنهي. والخطاب بأمر أو نهي لا بد فيه من شروط: أولا أن يكون من فعل المكلف، الثاني أن تكون هذه الخصال متساوية، الثالث أن تكون كل خصلة متميزة ومغايرة للخصلة الأخرى، الرابع علم المخاطب المكلف بكل منها، الخامس أن يكون الوقت في كل واحد من هذه الواجبات المخيرة وقتا واحدا. هذه الشروط كأن المؤلف ارتضى بعضها ولم يرتضي بعضها الآخر، وهي مقررة عند علماء الأصول. المسألة التي بعدها: المندوب، هل هو مأمور به أو ليس بمأمور به؟ ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة دلالة الأمر على الوجوب؟ تقدم معنا أن الأمر يدل على الوجوب، وهنا نقول المندوب مأمور به، فكيف الجمع بينهما؟ إذا كان هناك أمر فكيف يحمل على الندب، يحمل على الوجوب؟ فنقول ثمرة هذه المسألة في الأمر المصروف عن الوجوب. أمر جاءتنا قرينة تدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، هل نحمله على الندب أو نتوقف فيه؟ إن قلنا المندوب مأمور به، فحينئذ نحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الندب، وإن قلنا المندوب ليس بمأمور به، فإذا صرف الأمر عن الوجوب توقفنا فيه، وقلنا لا نأخذ منه حكما إلا بدليل. إذا تقرر هذا، فإن المؤلف رحمه الله اضطرب لهذه المسألة وخالف طريقته السابقة، نرى هذا. قال القاضي: المندوب مأمور به لأنه مطلوب مقتضى، فإذا كان المندوب مطلوبا كان مأمورا به، واختار بأن المندوب غير مأمور به، واستدل على ذلك بأنه ليس بمطلوب طلبا جازما. المؤلف سابقا يقول الطلب الجازم لا يدل على الوجوب بنفسه حتى تكون معه قرينة، فهنا قال الأمر يدل على الوجوب فكيف نحمله على الندب؟ أنت قبل قليل قررت بأن الأمر لا يدل على الوجوب، فلا يصح لك أن تعترض على من قال بأن المندوب مأمور به بدعوى أن الأمر يدل على الوجوب، لأن ليس من مذهبك هذا. قال وإنما حقيقة المندوب التحريض والتحضير، كأنه يقول إن فعلت أثبتك وإن تركت لم أعاقبك، وهذا ينفي عنه حقيقة الأمر به. وهذا مبني على شيئين: الشيء الأول، يعني بغض النظر عن مذهب المؤلف عموما وتناقض مع قوله هنا، من يقول بأن المندوب ليس بمأمور به يبنيه على أمرين: الأمر الأول أن الأمر يقتصر على الطلب الجازم، وهذا المأخذ ليس بصحيح، لأن أهل اللغة لا يقصرون الأمر على الطلب الجازم، وإن كانوا يجعلون الأصل في الأمر أن يكون طلبا جازما، لكنهم قد يصرفون إحدى الصفتين وهي الجزم ويبقون الصفة الأخرى وهي الطلب. المأخذ الثاني ربط الأمر بالعقوبة والثواب، والأمر له وجهان أو أثران، له سبب أو له منطلق وهو الطلب، وله أثر وهو العقوبة والثواب. فلا يصح أن تعترض على المقتضي للطلب وحقيقة الطلب بشيء من آثاره، خصوصا أن الخصم ينازعك في كون هذه الآثار لازمة لحقيقة هذا الأمر. بحث المؤلف بعد ذلك مسألة ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به، هل يكون حراما؟ ما لا يتم اجتناب الحرام إلا بتركه، هل يكون حراما أو لا؟ قال المؤلف: إذا ورد الأمر باجتناب شيء من أشياء فلا يخلو أن يكون في اجتناب الجميع مشقة أو لا يكون فيه مشقة، فإن لم تكن فيه مشقة فلا يخلو أن يكون مختلطا أو متميزا. مثال الأول: اختلاط أخته بنسب أو رضاع وتشبهها بنساء مصر من الأمصار، فها هنا لا يجب عليه اجتناب الجميع اتفاقا. إذا اختلط المحرم المحصور بغير المحصور فإنه حينئذ لا يقال بمنع الجميع. يعرف أن أمه أرضعت امرأة من أهل قطر ولا يعلم من هذه المرأة، هل نقول يحرم عليه زواج نساء جميع أهل قطر؟ نقول هنا المحرم محصور امرأة واحدة هي التي رضعت من أمه، اختلط بغير محصور وهو نساء أهل قطر، فحينئذ يقال لا يقال بمنع الجميع. قال: مثال الثاني حظه من الجالية، لأن هنا اجتناب الجميع فيه مشقة. الثاني حظه من الجارية المشتركة، فها هنا يجب عليه الاجتناب اتفاقا. وهذه مسألة يقال لها أو ما اجتمع فيه سببان، سبب تحريم وسبب إباحة، فإنه يمنع منه. مثال ذلك عندما ترسل كلبك المعلم وتجد معه كلبا آخر، فالصيد حينئذ لا يجوز، فالصيد في هذه الحالة لا يجوز، لأنه اختلط سببان، سبب تحريم وسبب إباحة، فيغلب جانب التحريم. النوع الثالث ما وقع فيه امتزاج واختلاط بحيث أصبح عين المحرم وعين المباح عينا واحدة. مثاله إذا وقعت النجاسة عندنا ما نجس وعندنا ما طهر، خلطا وأصبح عين واحدة، فحينئذ يمنع منه. إذا تقرر هذا الشيء الآخر أن ألا يكون هناك اختلاط ويكون هناك تميز، قرر المؤلف بأنه ما كان كذلك، فإنه حينئذ وقع فيه اختلاف هل يتحرى ويتحق ويجتهد بحيث تختار إحدى العينين أو يترك الجميع. ونقول في هذه المسائل إن ما لا يتم اجتناب الحرام به على أنواع. النوع الأول ما اختلط الحرام والحلال فأصبح عينا واحدة، فحينئذ يغلب جانب التحريم. مثل ما ذكر المؤلف هنا من خلط الماء الطاهر بالماء النجس. النوع الثاني ما لا ينحصر، فاختلاط أو فوجود المحرم المنحصر فيه لا يلغي حكمه ويبقى على إباحته ما لم يغلب عليه. مثال ذلك هذه المرأة التي ذكرنا قبل قليل أنها قد رضعت منك، علمت بأن هذه المرأة قد أرضعت أغلب نسائها القطر، فحينئذ نقول المحرم في الأول كان منحصرا لكن غلب على المباح فغلب حكم التحريم. مثال آخر أوضح من هذا مسألة اختلاط المياه، عندك ماء كثير خالطته نجاسة، هل نحكم بنجاسة هذا الماء المختلط أو لا؟ نقول هذا له حالان، إن تغير حكمنا بنجاسة الجميع، إن لم يتغير فإننا نحكم بطهارته. المسألة الثالثة إذا اختلط المباح بالحرام وتمكن الإنسان من فعل المأمور بدونهما، يعني يجد لهما بدلا. مثال ذلك اختلطت أخته بأجنبية والنساء كثير، حينئذ نقول له يحرم عليك الزواج بالاثنتين. مثال هذا أمك أرضعت إحدى بنتي زيد، فالراضع حرام والأخرى ليست بحرام، لكنك لا تعلم من هي التي رضعت؟ هل هي الكبرى أو الصغرى؟ فحينئذ يحرم عليك الجميع. لماذا؟ لأنك تجد بدلا. مثال هذا: إذا اختلط ماء طاهر بماء نجس، اختلط ماء طهور بماء نجس وتجد ماء غيرهما، لزمك ترك الجميع والوضوء بغيره، حتى لو لم يكن هناك ماء مغاير لهما، فإنك تنتقل إلى البدل الذي هو التراب التيمم. المسألة الرابعة: إذا اشتبه الحرام بالمباح ولا يوجد لهما بدل ولا يقوم غيرهما مقامهما، فماذا نفعل؟ قال طائفة: نجتهد، وقال آخرون: نتيقن، وقال آخرون: نتخير. مثال هذا: عنده ثياب، خمسة ثياب، يعلم أن منها ثلاثة ثياب نجسة، ماذا يفعل؟ إن وجد غيرها ترك الجميع ولبس الثياب التي غيرها على المسألة السابقة، إن لم يجد إلا هي فماذا يفعل؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال. قول يقول: يتيقن فيصلي أربع صلوات، لأنه حينئذ يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر، يعني عند ثلاثة ثياب نجسة، فنقول الصلوات الثلاث الأولى يحتمل أن تكون بالثياب النجسة، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد. والقول الثاني يقول: نجتهد ونتحرى، نقلب النظر والفكر، فما غلب على الظن أنه ثوب طاهر صلينا به، وهذا هو مذهب الإمام مالك. والقول الثالث بأننا نختار، ونختار أي ثوب بس وصلبه بدون اجتهاد ولا تحري، وقد قال به بعض الحنفية. هذا هو خلاصة ما يتعلق بأبواب الأمر. قال المؤلف: كتاب النهي ومسائله كمسائله، يعني أن مسائل النهي تماثل مسائل الأمر كفة كفة. المسألة الأولى: حقيقة النهي اقتضاء الترك. الترك اقتضاء ما معناها؟ طلب. لم يقيدها بكونه جازما. هل النهي هو الطلب الجازم للترك؟ هل النهي هو طلب الترك الجازم، أو أن النهي طلب الترك سواء كان جازما أو غير جازم؟ هذان منهجان لعلماء الأصول، والجمهور من الأصوليين يرون أن النهي طلب الترك سواء كان جازما أو غير جازم، وإن كان الأصل في النواهي أن تكون للجزم، لكن لو انتفى الجزم فإننا نجعل النهي لطلب الترك، كما تقدم في مسألة هل المندوب مأمور به. المسألة الثانية: النهي هل له صيغة تدل عليه بمجردها، أو أن الصيغة لا تدل على النهي إلا إذا اقترنت بها القرائن؟ عند جمهور أهل العلم يقولون: النهي له صيغة تخصه تدل عليه بمجردها ولو لم يكن معها قرائن، لأن هذا هو مقصود الواضع بوضع اللغات وهو التفاهم. والقول الثاني بأن النهي ليس له صيغة تخصه، وإنما تستفاد معنى النهي ويعرف معنى النهي من القرائن. وهذا هو اختيار المؤلف بناء على قوله في إثبات المعاني النفسية وأن الكلام هو المعنى النفسي. وهذا فيه نوع تناقض، لأن النهي على مذهبكم هو المعاني النفسية، فلما لا تجعلون اللفظ هو القرينة والدال على الطلب، طلب الترك، وبالتالي يكون ذات اللفظ دالا على النهي بلا حاجة إلى قرينة. وإذا قالوا ذلك أصبح الخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف اللفظيين، يعني حقيقته مؤداه إلى شيء واحد. المسألة الثالثة، هل النهي يقتضي التحريم أو لا؟ والمؤلف بناء على مذهبهم في حقيقة الكلام قال بأن النهي لا يقتضي التحريم، قال: كما بينا أن الأمر طلب جازم للفعل. وفي الحقيقة لا يرون هذا الأمر، وإنما يقولون الأمر معنى قائم بنفس الآمر يطلب الفعل، فالطلب الجازم هو اللفظ، أما المعنى ليس طلبا جازما. أنا في نفسي أنك تحضر لي بعض الأشياء، هذا الذي في نفسي ليس طلبا جازما، وإنما الطلب الجازم هو الأصوات والحروف. ورتبوا عليه أو بنوه أيضا على أن من حقيقة النهي ترتيب العقاب عند فعل المنهي عنه، وهي ثمرة ونتيجة، وفرق بين الكلام عن الحقائق وبين الكلام عن الثمرات. نحن الآن نتكلم عن حقيقة الشيء، فلا يصح أن تنفي الحقيقة بناء على نفيك لثمرة من الثمرات التي قد تنتفي لسبب من الأسباب. ويدلك على هذا أن من فعل النهي ثم تاب، ألا يقال بأنه فعل المنهي عنه ومع ذلك لم يعاقب؟ فدل ذلك على تصور انفكاك هذه النتيجة عن هذه الحقيقة، وبالتالي لا يصح للمؤلف أن يعترض على مذهب الجمهور بانفكاك هذه النتيجة التي يقرر الجمهور أنها تنفك لأسباب أخرى. والصواب أن النهي بنفسه يدل على المنع والتحريم، ويدل على ذلك لغة العرب، فإن العرب يفهمون من صيغة النهي التحريم، ويدل على ذلك العقل، فإننا نحتاج إلى صيغة تدل على المنع لذاتها، ولا توجد صيغة إلا صيغة النهي. ويدل على ذلك الشرع في مواطن عديدة، قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء إيش؟ فاجتنبوه. ويدل على ذلك إجماع الصحابة الذين فهموا من نصوص النهي التحريم، بل رتبوا على ذلك فساد المعاملات بناء على وجود النهي. وهذه هي المسألة، لا يمكن المسألة الخامسة. المسألة الرابعة: الأمر بالشيء هل يدل على إجزاء الفعل الموافق للأمر أو لا، أو لا بد من قرينة جديدة؟ قال: الجمهور على أن الأمر بالشيء يدل على إجزاء المأمور به ووقوعه موقع الامتثال، وقال بعض المتكلمين: الأمر بالشيء لا يدل على الإجزاء إلا إذا كان معه قرينة. قال المؤلف: وهذا كلام لا معنى له، الذي نسبه لبعض المتكلمين، لأننا من نفس الأمر نستفيد أن فاعل المأمور ممتثل وأن فعله مجزئ، وهذه يترتب عليها مسألة الصحيح: متى يكون الفعل صحيحا مجزئا؟ هل هو باستحقاق الثواب أو بموافقة الأمر أو بسقوط القضاء؟ عندك مثلا صلاة المحدث، إذا صلى وهو على غير وضوء ناسيا، في غالب ظنه أن هذه الصلاة توافق الأمر، فبالتالي يستحق الأجر عليها، لكنها لا تسقط القضاء في حقه، فهل هذه الصلاة مجزئة التفاتا إلى ترتب الثواب عليها، أو نقول هي صلاة غير مجزئة وغير صحيحة لأنها لا تسقط القضاء؟ منهجان لأهل العلم. وقال المؤلف: وإنما الذي أوقعهم في ذلك وغرهم به مسألة الحج الفاسد، حج فجامع في يوم عرفة، قلنا يجب عليه إكمال الحج، فهذا حج فاسد، أليس موافقا للأمر إكمال الحج؟ موافق للأمر ولا مو موافق للأمر؟ هل هو مجزي ولا مو مجزي؟ قالوا: هذا غير مجزي، وبالتالي هنا مأمور به، والأمر هنا لم يدل على الإجزاء. فنقول: هل الأمر هنا أمر بإكمال الحج أو أمر بأصل الحج؟ كوننا نقول نحن عندنا واجبان، الأول هو إكمال الحج، إكمال الحج صحيح ولا مو صحيح؟ كإكمال إكمال صحيح. الثاني: الأمر بالحج كله على صفة شرعية، هذا لم يوجد في هذه الصورة. قال: وهذا خرق لا يرقع، لأن المضي في الحج الفاسد فيه معنيان يقطعانه من هذه المسألة. الأمر الأول أن هذا أمر بالإكمال ليس أمرا بأصل الفعل، والخلاف إنما يجب أن يكون في الأمر المبتدأ. الثاني أن الأمر بالمضي في الحجة الفاسدة هذه عقوبة وليست امتثالا للأمر الوارد بالحج. فإذا تبين هذا فالأمر المبتدأ بالتعبد المحض إذا وقع فيه امتثال فينبغي أن يقال بأنه مجزئ بلا خلاف. لو قدر أنه طرأ عليه أمر جديد كالجماع في يوم عرفة فيكون الأمر بإكمال الحج هذا أمر مستأنف غير الأمر الأول. يعني عندنا أمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أمر بأصل الحج وبجميع ما يتضمنه الحج. الثاني أن من فسد حجه يجب عليه الإتمام أخذا من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهنا أمران فلا يصح أن نجعلهما أمرا واحدا. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي: هل النهي يدل على الفساد؟ إذا نهي عن فعل من الأفعال هل يستفاد من هذا النهي فساد ما وقع على صفة منهي عنها؟ قال قائلون: النهي عن الشيء يدل على فساده وعدم الاعتداد به شرعا. وقال آخرون: لا يدل على فساده. وأرباب الأصول من المالكية جهلوا مذهب مالك فقالوا إن له قولين. والصحيح أن النهي ينقسم إلى قسمين: الأول نهي لمعنى في المنهي عنه فهذا يدل على فساده، مثال ذلك النهي عن بيع المنابذة لما فيه من جهالة فيكون بيعا فاسدا. النوع الثاني النهي لمعنى في غير المنهي عنه، مثال ذلك النهي عن البيع بعد النداء الثاني للجمعة. البيع في نفسه في ذاته متكامل الشروط والأركان، وإنما نهي عنه لأمر خارج. قال: والأغلب في مثل هذا القسم في مذهب مالك أنه لا يدل على الفساد. الصواب أن النهي على أربعة أنواع، كم نوع؟ أربعة أنواع. النوع الأول نهي عن الفعل لذاته فلا ترتب عليه آثار الفعل الصحيح، مثال ذلك نهى الشارع عن الزنا لذات الفعل، هل يصح أن نرتب على الوطء في الزنا الوطء زنا آثار الوطء بالنكاح الصحيح؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الفعل هنا نهي عنه لذاته كما في قوله: لا تقربوا الزنا. النوع الثاني أن يقع النهي عن الفعل حال الاتصاف بصفة من الصفات، مثال ذلك جاء في الحديث النهي عن الصلاة بعد العصر، فهنا نهي عن الصلاة حال الاتصاف بوصف بعد العصر، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، نهي عن البيع حال الاتصاف بكونه طعاما قبل قبضه. هذا النوع أيضا يدل على الفساد والبطلان. الحنفية يقولون يدل على الفساد ولا يدل على البطلان لأنه يمكن تصحيحه. لعل يأتي بحث فيه مبحث قادم. النوع الثالث إذا جاءنا النهي عن صفة من الصفات ففعل المكلف المأمور به على الصفة المنهية عنها. ومن أشهر مسائله يعني مثلا مسألة النهي مثلا مسألة النهي عن الغصب، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يقتضي تحريم التصرف في أموال الآخرين بأي نوع من أنواع التصرف. فلو جاءنا إنسان وغصب ثوبا فصلى به، هنا لم يأتنا في الشارع دليل يقول لا تصلوا في الثوب المغصوب، وإنما جاءنا أمر بالصلاة وجاءنا نهي عن استعمال الثوب المغصوب. فإذا وقع معا وفعل المأمور به على الصفة المنهية عنها، فحينئذ هل هذا يدل على الفساد أو لا؟ نقول الصواب أنه يدل على الفساد، كما هو قول طائفة من التابعين ومذهب أحمد وجماعة خلافا للجمهور. النوع الرابع أن يكون النهي عن فعل مستقل عن الفعل المأمور به. مثال ذلك، نهت الشريعة عن استعمال أواني الذهب والفضة، فإذا توضأ من إناء ذهب فهل يكون وضوءه صحيحا؟ هنا استعمال آنية الذهب والفضة غير الوضوء، الوضوء غسل العضو، فعندما يغسل عضوه هل يكون مستعملا للماء، هل يكون مستعملا للإناء المفضض أو المذهب؟ هو مستعمل، ليس مستعملا، بخلاف ما لو كان الماء مغصوبا فإنه بنفس غسله يكون قد عصى الله. ومثل هذا من صلى بعمامة حرير، هل عصى بنفس الصلاة؟ لا، لأن العمامة هذه فعل مغاير للصلاة. لكن لو لبس ثوب حرير أو ثوب مغصوب في أثناء الصلاة فهذا يدخل في القسم السابق. لماذا؟ لأن ستر العورة هذا مأمور به، فإذا فعل على الصفة المنهية عنها بأن يستر عورته بمغصوب أو حرير قيل هذا عصى الله بنفس الفعل الذي أمر به. المؤلف أراد أن يفرق بين مسألة استفادة التحريم من النهي ومسألة استفادة الفساد من النهي، فقال اقتضاء النهي للتحريم مسألة أصولية تماثل مسألة اقتضاء الأمر للوجوب. أما القول باقتضاء النهي للفساد هذه ليست مسألة أصولية وإنما هي مسألة فقهية، هكذا يقرر المؤلف. والصواب أن كل من المسألتين مسألة أصولية، فهي من ما يستفاد من الأمر وما يفهم من الأمر أو النهي. طيب، المسألة الخامسة، النهي عن الشيء هل هو أمر بأحد الأضداد أو لا؟ وتقدمت معنا هذه المسألة. المسألة التي بعدها مسألة هل يشترط في الناهي أن يعلم أن المنهي يتمكن من الترك أو لا يشترط. وتقدم معنا وزان هذه المسألة في الأوامر، هل يشترط في الآمر أن يكون عالما بأن المأمور يتمكن من الفعل أو لا يشترط؟ وعندنا دليل واضح وهو أمر الله جل وعلا لآدم لمحمد صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة، وهو سبحانه يعلم بأنه سينسخ الفعل قبل التمكن من أدائه، حيث نسخت الصلاة من خمسين إلى خمس. قال المؤلف: النهي لا يخلو أن يكون عن ترك أو عن فعل، فإن كان النهي عن ترك رجع إلى القول في مسألة الأمر، وإن كان النهي عن الفعل لم يكن لاشتراط التمكن وجه، لأن الترك لا يفتقر إلى التمكن. وهذا فيه نظر. واستدل المؤلف بحديث: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، بخلاف الأمر قال فيه: فأتوا منه ما استطعتم، فشرط الاستطاعة في الأمر وأطلق القول في النهي تنبيها على هذا المعنى. لكن هناك أشياء في النهي لا يتمكن الإنسان من الانفكاك عنها. مثال ذلك: مسائل الرخص، انكسر عظم إنسان وتفتت عظمه فاحتاج إلى إدخال عظم آخر، فجاء الطبيب ووضع في يده عظم كلب. في الأصل أنه منهي عن استصحاب النجاسة حال الصلاة، وهو الآن سيستصحبها. هذا النهي الآن أصبح معجوزا عنه، امتثال هذا النهي أصبح معجوزا عنه، وبالتالي في كلام المؤلف ما فيه في قوله: الترك لا يفتقر إلى التمكن. قال: الأمر على التكرار. إن قلنا إن الأمر على التكرار أو يقتضي مرة فلا خلاف في أن النهي على الدوام، يعني هناك فرق بين الأمر والنهي في هذا الباب، فالنهي بالاتفاق أنه يدل على التكرار ويدل على اقتضاء عدم الفعل مطلقا حتى يأتي دليل فيرفع النهي. كذلك يختلف الأمر على النهي في مسألة أخرى، وهي أن النهي بالاتفاق يدل على الفورية، أما الأمر فوقع الخلاف فيه هل يدل على الفور أو لا. هناك أيضا مسألة أمر المعدوم، هل يتوجه الأمر إلى المعدوم أو لا يتوجه؟ نأخذها الآن ولا الدرس القادم؟ خلنا نأخذ الدرس القادم علشان تصير أذهانكم أصفى إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله. اللهم فهمنا كتابك وعلمنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الموعد عقب.